قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويجب الصبر. الصبر واجب على المسلم ولا يتسخر من أقدار الله تبارك وتعالى. قال: والشكوى إلى الله لا تنافيه، بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به استحب أن يلقن أو استحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة. طيب، المؤلف هنا ذكر عدة أحكام، وهي أولا وجوب الصبر. الصبر هو الحبس في اللغة، هو الحبس. نعم. والصبر الجميل الذي ذكر في القرآن كما قال بعض أهل العلم هو الذي لا شكوى فيه، هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. والصبر ذكر في نحو 90 موضعا في القرآن، ذكر في نحو 90 موضعا في القرآن. نعم. وهو على 3 أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على أقدار الله، صبر على محارم الله. طاعة، الأقدار، المحارم. ومنهم من يعبر بالأقدار بالابتلاءات، الابتلاءات. نعم. فهذه 3 أنواع، أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في أيهما أفضل، والخلاف فيه على 3 أقوال. ومنهم من ذكر قولا رابعا أنه بحسبه، والظاهر أن الصبر على الطاعة أفضل. الصبر على الطاعة أفضل، لأن الصبر على الطاعة دوامها. فأنت انظر الآن، يعني هل الإنسان قد يستمر بالطاعة؟ هل يستمر بفعل الخير؟ هل تراه دائما محافظ على الصلوات، محافظ على الجماعات، محافظ على الواجبات حيث ينادى بها الصلوات عن الفجر وهكذا؟ أما المحرمات قد يصبر مدة وتنتهي، والابتلاء قد تمضي، لكن صبر الطاعة الظاهر أنه أفضل الصبر. وقول المؤلف هنا: ويجب الصبر أي على الأقدار، ليس على الطاعة، إنما هنا على الأقدار. يجب عليه الصبر لأن الموت هو من أقدار الله، وهو من ابتلاء، من ابتلاء. الواجب على الإنسان أن يصبر ولا يتسخط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضرا سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر فكان خيرا له، وهذا كله لمن؟ للمؤمن. فهكذا الواجب عليه أن يصبر، الواجب عليه أن يصبر إذا نزل به المصيبة. طيب، ما هو الواجب إذا نزلت بك مصيبة؟ سواء كانت مصيبة موت وهي من أعظم المصائب، أو سواء كانت ذهاب مال، أو فقد عضو من أعضائك، أو مريض، أو ما أشبه ذلك. قال بعض العلماء كما قال ربنا تبارك وتعالى: فيستحب له أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة، ما المصيبة؟ عام، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وجاء في الحديث: من أصابه يعني نزلت عليه مصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخرج لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا. أي فليقل حسنا، لا يتسخط، لا يتضجر، لا يخرج كلاما ينافي القدر، لا يخرج كلاما يقدح في إيمانه، بل واجب عليه الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. قال: والشكوى إلى الله لا تنافيه، أي لا تنافي الصبر. إذا كان يشتكي إلى الله يقول: يا رب قد تعبت من هذا المرض، أو تعبت من هذا البلاء، كما قال أيوب عليه الصلاة والسلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكاء إلى الله عز وجل لا ينافي الصبر، لكن الذي ينافي الصبر الشكاء إلى الخلق. نعم، الشكاء إلى الخلق. قال: بل هو مطلوبة، يعني شكايته إلى الله حتى يتضرع إلى الله بالابتهال والالتجاء وإظهار الذل والخشوع والافتقار. نعم، يرجع إلى الله عز وجل بالذل والافتقار والابتهال، ويرجع إلى الله: اللهم إني أعطى بني، اللهم. فيعني ماذا يصيبه؟ نوع من الذل وطلب الشفاء منه سبحانه وتعالى. قال واحسن الظن بالله وجوبا. احسن الظن نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن خير خير وإن شر شر. فالواجب علينا أن نحسن الظن. بعض الناس إذا ابتلي يقول لماذا أنا غير ما يبتلى، أنا الذي في كذا، أنا كثير الأمراض، أنا الذي يحدث لي، فيتضجر ويصرخ وهكذا وغير يتنعم وغير. هذا ينافي ظن الله عز وجل، ظنك بالله عز وجل، هذا فيه إساءة الظن. اعلم رحمة الله أن الله عز وجل ما ابتلى عبد إلا لأنه يحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يعني البلاء الذي تنزل عليه حبا من الله. إن كنت على استقامة وإن كنت صاحب معاصي فمن جراء ذنوبك ومعاصيك. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال والبلاء لا يكون إلا لمعاصي أو امتحان. وعلى قدر البلاء، على قدر الذنوب يكون قدر البلاء، على قدر الذنوب يكون قدر. فإذا أصابتك بلية كبرى تذكر ذنبك، ما هذا الذنب الذي ارتكبته؟ فقد تأتي بلية عظمى بسبب ماذا؟ ذنب ارتكبته. ذكر عن بعض السلف أنه كان يتهاون في النظرة، فكانوا يذكروه يقولوا له اتق الله وهكذا، يتهاون في مسألة النظرة المحرمة. قال فلما روي بعد مدة من الزمن قيل له يا فلان أما زلت على هذه يعني المصيبة؟ قال لا، قد تبت إلى الله عز وجل. فقال له هل وجدت أثرها؟ قال نعم، نسيت القرآن. فأثرها إيش؟ أن الله عز وجل أنساه القرآن. فالإنسان لا يصر على الذنوب، فليرجع إلى الله عز وجل ولا تسخط إذا ابتلى. بعض الناس لا سيما بعضهم الذين يقومون سائلين وأنا وحدثني اشتكى للناس، ثم أقول الحمد لله على صبر الله. أي صبر؟ أنت قد فضيت ما عندك، أنت من تصابر؟ أنت لما تخرج للناس أنت من تصابر؟ الصابر الذي يسكت ما يتكلم يقول الحمد لله عز وجل، ما يقول الحمد لله. لكن هذه لكن ما هي صبر. دعاء أيضا على عدوك ليس صبرا، الدعاء على نفسك بالهلاك على كذا ليس صبرا، حتى ولو توالت الابتلاء هذا لا يعد صبر. ما هو الصبر؟ حبس النفس عن التسخط، عن التضجر، عن اي كلام ينافي الصبر. اسكت فقط، قل الحمد لله فقط، لا تقل لا انا لست كذا انا لا. الله عز وجل قسم لك هذا فاصبر، بالبلاء اصبر، انظر فتش على ذنب ارتكبته، تستغفر الله وتتوب اليه ترجع. وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه رب ضر ذكرك الله ورب سراء نسألك الله. فلا اصحاب السراء، اصحاب السراء نسوا الله الا من رحم الله. اين اصحاب الاموال؟ ما تجدون في مساجدنا الا من رحم الله. اين هم؟ سراء غرفتهم. لكن اين اصابته ضراء مرض او اي شيء؟ رجع للمسجد ترى يذكر الله هذا. اين كنت ايام السراء؟ فلا تسخط ولعله خير لك. فقد تصاب بالمرض ترجع الى الله، وقد لا تصاب بالمرض تذهب وتسوء وتلهو وانت لا تذكر الله عز وجل. الواجب عليك الصبر واحسان الظن بالله تبارك وتعالى. فقول المؤلف ويحسن الظن بالله وجوبا، نعم، لان اساءة الظن يقدح في التوحيد، يقدح ماذا؟ في التوحيد. فالواجب عليه ان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وان يكون على يقين بان الله يجيب دعوته. والدعوه البعض يقول انا ادعو الله، الدعوه على ثلاث، اما ان يستجيبها الله لك حالا او مآلا او يدفع شر ما تدعوه، شر ما تدعوه يعني منها. مثال بعض الناس يقول يا رب ارزقني مال، قد لا يعطيه الله المال لكن تدفع عنه شرور المال، لا يأتي بالمرض، لا يأتي بالمصائب وغير ذلك، فقد يدفع الله الشر. فحسن حكمة الله عز وجل احفظت ذلك، فأنت في خير، اجتهد في الدعاء، لا تيأس، بل واجب عليك أن ترجع إلى الله عز وجل. قال: ولا يتمنى الموت لضر نزل به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. طيب، الآن هنا حديث يعارضنا، وهو حديث عادة الغزالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالموت في السنة ثمارة السفهاء وبيع الحكم. ثم ذكر الحديث الشاهد: بادروا بالموت، أي تمنى الموت. وأيضا جاء عن أبي هريرة أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من سنة 60، من سنة 60. وفي رواية: اللهم لا تبلغني رأس 70، رأس 70. قيل أن سنة 60. فمات أبو هريرة في سنة 59. قالوا: كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ الجواب: يقال أن هذا الحديث لا يتمنى أحدكم الموت، حديث أنس بن مالك، لا يتمنى أحدكم الموت ببر، أي بمصيبة نزلت، بمجرد المصيبة نزلت فيه لا يتمنى الموت، بل يقول هذا الدعاء. وأما حديث عابد الغفاري فيحمل على من خاف على نفسه الفتنة، خاف على نفسه. بادروا بالموت في ستة، يعني بادر بالموت إن رأيت ستة أمور: ثمارة السفهاء، الرشوة، بيع الحكم، قطيعة الرحم، استخفاف بالدماء. فكان أبو هريرة يخاف، فقيل له: يا أبا هريرة، ماذا وعيت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وعيت منه وعائين، أولهما قد ذكرته لكم، والثاني أخشى أن يقطع، أن يقطع هذا الحلقوم. يعني في أمور أخفاها يخشى ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بها، فكان يخشى ماذا؟ أن يخبر بهذا. ولذلك كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس 70، أو أن أبلغ 60، يعني سنة 60. فمات في 59. وفي سنة 60 ماذا حدث؟ حدث أن إمارة يزيد بن معاوية وجماعة يعني الأمويين الذين كانوا يتكلمون في إمارتهم، وما حدث من ذلك ومن الفتن الذي ظهرت. فكان أبو هريرة يعلم أن هناك سيقع، فلذلك كان يعوذ بالله أن تقع تلك الفتنة وهو حي. فلا بأس أن الإنسان يتمنى الموت خوف الفتنة، وليس أنه نزل به الضر، ليس أنه نزل به الضر، الضر. نعم. قال: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، أي من أعاد مريضا ذهب لعيادته، يستحب له الدعاء. نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مريضا يدعو له. الآن هذه السنة مفقودة، هذه السنة مفقودة، يعني يأتي بعضهم يزور المريض ويضحك معه وهكذا، بل بعضهم يأتي له بالجزع، يقول له: شكلك ستموت، وهكذا، بدل من يقول له: أسأل الله أن يعافيك، الله يعطيك الصحة والعافية، فيقول له: ستموت. وهذا ليس من السنة، السنة أنك تدعو له. أيضا من السنة الرقية، يعني ترقيه إذا احتاج إلى رقية بدون أن يطلب منك. نعم، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل فيرقيه، وتأتي عائشة فترقيه. نعم، لما كان مريضا فلا بأس أيضا أن يرقيه، فلا بأس أن يرقيه. فهذه هي السنة، تقول له: اللهم رب الناس إذا بالبأس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. لا لا لا يجعله يتمنى أن يدعو له، بل يدعو هو بنفسه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة: اذهب البأس رب الناس، أو اللهم رب الناس اذهب البأس. نعم. قال: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به ملك الموت، يعني نزل به الموت أي بدأ يغرغر، استحب أن يلقن لا إله إلا الله، يقال له: قل لا إله إلا الله. اختلف العلماء هل هي للوجوب أم للاستحباب، منهم من يقول أنها للوجوب، ومنهم من يقول أنها للاستحباب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها للاستحباب وليس للوجوب. تلقينه إنما هو للاستحباب وليس للوجوب، لأنه جاء عن بعض الصحابة من كانوا يموتون، وما جاء عن بعضهم من كانوا يلقنون موتاهم، ولكن لقنوا موتاكم لا إله الله حتى يكون آخر كلامهم ماذا؟ لا إله إلا الله. فالصحيح استحباب التلقين. ثانيا، كم مرة تلقنهم؟ مرة، مرتين، ثلاثا، أربعا، أم ماذا؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول ثلاثا ومنهم من يقول مرة واحدة، لأن الحديث ما جاء فيه النص على العدد فيلقنه مرة واحدة، ومنهم من يقول مرتين أو ثلاثا، ما في هناك دليل. فالظاهر والله أعلم أنه يلقنه متى دعت الحاجة، لقنه هذه المرة ثم رآه أغمي عليه ثم أفاق فلقنه مرة آخرة، لا حرج من ذلك. ثالثا، هل يكرر له تكرارا قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا هكذا؟ قال بعض العلماء يكره هذا، يقولون يخشى أن يتضجر الميت فيصب، لأنه في لحظة شدة، في لحظة شدة، إنما يجعله في راحة فيقول له قل لا إله إلا الله فقط، ما يأتي ويكرر عليه حتى لا يقع في الضجر، حتى لا يقع في الضجر. رابعا، هل يلقنه لا إله إلا الله أم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ استحب ذلك بعض العلماء أن يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعضهم قال ظاهر الحديث لا إله إلا الله، لأن بعضهم يقول أن الحديث مختصر. الذي يظهر والله أعلم أنه يقول له لا إله إلا الله تكفي، لا إله إلا الله تكفي، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا أكمل، ولو قال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا حرج من ذلك. نعم. قال ويوجه إلى القبلة، هذه مسألة خلافية، توجيه إلى القبلة حال الاحتضار وليس عند الموت، عند الموت ما ليس هناك دليل، لكن في حال الاحتضار جاء عن بعض السلف أنه استحب ذلك، أنه يوجهه تجاه القبلة إذا احتضر، إذا احتضر، لكن ليس هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيه القبلة عند الاحتضار، عند الاحتضار. وهناك من أهل العلم من كره، من كره توجيه إلى القبلة، فالذي يظهر أنه لا يوجه لعدم وجود دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفإذا مات أي الميت أغمضت عيناه، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبي سلمة أغمض عيناه فقال إن الميت إذا مات تبعه البصر، تبعه البصر، فيغمض عيناه إذا مات. قال ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، نعم أي يسترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون، أو الحمد لله، أو اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منه. قال لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون ويسجى بثوب، نعم الملائكة تؤمن على مما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر في الحديث أن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلا تقول إلا خيرا، حديث أم سلمة. ويسجى بثوب كما سجي النبي أي يغطى، سجى بثوب أي يغطى بعدها بثوب. قال ويشارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي، حسنه الترمذي، وأيضا فيه كلام لكن له شواهد، له شواهد يحسن بها، وإلا فيه بعض الحديث. فيسارع في قضاء دينه لأن الدين يمنع من دخول الجنة حتى ولو كان شهيدا، الواجب عليه أن يقضى دينه. من أين يقضى؟ من ماله قبل قسمة التركة. وإبراء الذمة بماذا؟ الذي متعلقة به كنذر أو كفارة، كفارة قتل، كفارة ظهار، كفارة جماع، يعني إبراء الذمة، فيقول بعضهم نحن نتكفل بهذا، فيكون هناك إبراء للذمة، هذا هو إبراء الذمة، أن يقولون نحن نتكفل بهذا أو يقول فلان أنا علي دينه، أنا علي دينه، يعني أنا سأقضي دينه، ولا يماطلون في هذا الجانب ولا شيء، بل واجب عليهم أن يسارعوا، الواجب عليهم أن يسارعوا. قال ويسن الإسراع في تجهيزه، لقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود، رواه أبو داود من حديث طلحة بن البراء، وفي سنده عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه وهما مجهولان، عروة بن سعيد الأنصاري وأبوه عن يرويه وأبوه هما مجهولان، وفيه سعيد بن عثمان البلوي، قال الحافظ مقبول، الظاهر مجهول، الظاهر ماذا؟ مجهول، فالحديث لا يصح. وأيضا الشيخ الألباني صححه في الضعيفة. نعم، ويسن الإسراع في تجهيزه يغني عنه حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحا فخير تقدمونها وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على أعناقكم. فهذا يغني عنه، هذا يغني عنه. والإسراع بالتجهيز أجمع العلماء لا خلاف بينهم على استحبابه، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على استحباب تجهيز الميت، تجهيز الميت. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.